بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه السلسلة فيض البشريات في تفسير سورة الحجرات. في حلقتها الأولى، سورة الحجرات من القرآن المدني، آياتها 18 آية، رقمها في ترتيب المصحف هي السورة 49. لم يرد فيها في فضل قراءتها بخصوصها حديث صحيح يرقى إلى مستوى الاحتجاج به، لكن ورد فيها الفضل العام الذي ورد في كل سور القرآن الكريم من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ما تقاول به بعض الرواه من أحاديث ينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كقولهم الذي ينسبونه لأبي بن كعب: من قرأ سورة الحجرات أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من أطاع الله وعصاه. حديث لا يصح. أيضا ما روي عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذات يوم: يا علي، من قرأها كان في الجنة رفيق سليمان بن داود، وله بكل آية قرأها مثل ثواب المحسنين إلى عيالهم. هذا أيضا لا يصح أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحسبنا هذا الفضل العام: من قرأ آية من كتاب، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. هكذا مطلع هذه السورة، بهذا النداء الرباني القرآني الجميل: يا أيها الذين آمنوا. خطاب لأهل الإيمان باسم الإيمان، تكرر في القرآن الكريم 89 مرة، بدءا من قول الله تعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم، وانتهاء بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. إذا سمعت هذا النداء في كتاب الله عز وجل فأرعه سمعك جيدا، فهو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، هذا أدب أدب الله به تعالى عباده المؤمنين في تعاملهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيما ينبغي أن يكون له من التوقير والتبجيل والاحترام والإعظام. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقضوا أمرا دونه من شرائع دينكم فتبتدعوا وتزيغوا عن الجادة وعن سواء السبيل. لا تسرعوا في الأشياء بين يديه أي قبله، بل كونوا تبعا له في جميع الأمور. لا تقولوا حتى يقول، لا تقضوا حتى يقضي، لا تحكم حتى يحكم. كونوا تبعا له، كونوا خلفه، كونوا من ورائه. ويدخل هذا أيضا يدخل في عموم هذا الأدب الشرعي ما جاء في حديث معاذ عندما بعثه إلى اليمن، فقاله بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي. فضرب في صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومحل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر معاذا على اجتهاد رأيه فيما لم يجد فيه نصا عن الله ورسوله، فأخر رأيه حتى يرى ماذا قال الله أو ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ابن القيم يقول عن هذا الحديث، هذا الحديث وإن كان عن غير مسمين فهم أصحاب معاذ، فلا يضره ذلك لأنه يدل على شهرة الحديث، وأن الذي حدث به الحارث بن عمرو عن جماعة من أصحاب معاذ لا واحد منهم، وقد أبلغ، وهذا أبلغ في الشهرة من أن يكون عن واحد منهم لو سمي. كيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق بالمحل الذي لا يخفى، ولا يعرف في أصحابه متهم ولا كذاب ولا مجروح، بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم، لا يشك أهل العلم بالنقل في ذلك. كيف وشعبة حامل لواء هذا الحديث؟ وقد قال بعض أئمة الحديث إذا رأيت شعبة في إسناد حديث فاشدد يديك به. فالغرض أنه أخر رأيه ونظره واجتهاده إلى ما بعد الكتاب والسنة، ولو قدمه قبل البحث عنهما لكان من باب التقديم بين يدي الله ورسوله. ابن عباس يقول في هذه الآية لا تقولوا على خلاف الكتاب والسنة. العوفي يقول نهوا أن يتكلموا بين يدي كلامه. مجاهد يقول لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء حتى يقضي الله تعالى على لسانه. ضحاك لا تقضوا أمرا دون الله ورسوله من شرائع دينكم، لا بقول ولا بفعل. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. واتقوا الله فيما يأمركم به، إن الله سميع لأقوالكم عليم بنياتكم. هذا هو الأدب الأول، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدم بين يديه لا بذوق ولا بوجد ولا بهوى، وكل ما خالف الشرع فهو هوى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يا من صدقوا الله ورسوله وانقادوا لما جاء به رسوله من البينات والهدى، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي عند مخاطبتكم له، ولا تجهروا بمناداته كما يجهر بعضكم لبعض، ميزوه في خطابه كما تميز عن غيره في اصطفائه لحمل رسالة ربه ووجوب الإيمان به ومحبته وطاعته والاقتداء به، خشية أن تبطل أعمالكم وأنتم لا تشعرون، لا تحسون بذلك. نعم، أدب أدب الله به أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم. أدب ثان، ألا يرفعوا أصواتهم بين يديه فوق صوته. لقد روي أنها نزلت في الشيخين أبي بكر وعمر. البخاري يقول: حدثنا نافع بن عمر عن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر، رفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم، فأشار أحدهما بتأمير الأقرع بن حابس وأشار الآخر برجل آخر، قال نافع لا أحفظ اسمه، فقال أبو بكر عمر: ما أردت إلا خلافي. فقال له: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما في ذلك، فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فما كان عمر بعدها يسمع رسول الله حتى يستفهمه، يتكلم هامسا جدا، يقول له: ارفع صوتك حتى أسمعك، لأن الله قال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. رواية أخرى: قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: أمر القعقاع ابن معبد ابن معبد. وقال عمر: بل أمر الأقرع ابن حابس. فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما، فنزلت في ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، حتى انقضت هذه الآية الكريمة. وكان أبو بكر بعدها يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أكلمك إلا كأخي السرار. في الباب قصة أيضا، ثابت بن قيس افتقده النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله أنا أعلم لك علمه، أتيك بخبري. فأتاه فوجده في بيته منكس الرأس، فقال: ما شأنه؟ قال: شر، شأني شر. كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله، فهو من أهل النار. فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا، فقال موسى، فرجع إليه المرة الأخيرة ببشارة عظيمة، قال: اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. تفرد به البخاري. سبحان الله. هكذا كان الحس المرهف لدى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم يستقبلون هدايات القرآن الكريم. رواية أخرى لنفس القصة: افتقد ثابت بن قيس، قرأ: أنا أعلم لك علمه. فأتوا فوجده جالسا في بيته منكس الرأس، فقال: ما شأنه؟ قال: شر، كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. سلم فبشره بالبشارة السابقة التي ذكرتها لحضراتكم. سبحان الله. يقول أنس: فكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. فكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. فلما كان يوم اليمامة كان فينا بعض الانكشاف، فجاء ثابت بن قيس ابن شماس وقد تحنط ولبس كفنه وقال بئس ما تعودون أقرانكم، فقاتلهم حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إذن فقد نهى الله عز وجل عن رفع الأصوات بحضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد روي عن عمر أنه سمع صوت رجلين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتفعت أصواتهما، فجاء فقال: أتدريان أين أنتما؟ قاعدين في المسجد النبوي ارتفعت أصواتهم. فقال: أتدريان أين أنتما؟ ثم قال: من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. يعني كيف ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقال أهل العلم: يكره رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم كما كان يكره في حياته صلوات ربي وسلامه عليه، لأنه محترم حيا وفي قبره دائما أبدا صلوات ربي وسلامه عليه. ثم نهى القرآن عن الجهر له بالقول كما يجهر الرجل لمخاطبه ممن عدا أفلان. ما تكون هكذا في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يخاطبه بسكينة ووقار وتعظيم، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وثم قال: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، نهيناكم عن رفع الصوت عنده خشية أن يغضب من ذلك فيغضب الله لغضبه فيحبط عمل من أغضبه وهو لا يدري، كما جاء في الصحيح: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يكتب له في الجنة، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين السماء والأرض. نعم، فندب إلى خفض الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم وحث على ذلك، أرشد إليه رغم فيه. في القرآن الكريم لم يخاطب الله نبيه باسمه، خاطبه بوصف النبوة والرسالة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. لكن أنبياء الله جميعا خوطبوا بأسمائهم في القرآن الكريم: يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا، يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. فكل الأنبياء نولوا بأسمائهم يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. فخوطب الأنبياء جميعا بأسمائهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فما خوطب بالقرآن في القرآن إلا بوصف النبوة أو الرسالة، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها الرسول إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ثم قال تعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. الذين يخفضون أصواتهم عند رسول الله أخلص الله قلوبهم لتقواه، اختبر الله قلوبهم وأخلصها لتقواه، فلهم عند الله مغفرة لذنوبهم وثواب جزيل وهو الجنة. أخلصها للتقوى، جعلها أهلا ومحلا للتقوى. لقد روي عن مجاهد أنه قال كتب إلى عمر يا أمير المؤمنين أيما أفضل رجل لا يشتهي المعصية ولا يعمل بها أفضل، أم رجل يشتهي المعصية ولا يعمل بها؟ فكتب عمر رضي الله عنه إن الذين يشتهون المعصية ولا يعملون بها أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين يشتهون المعصية ولا يعملون بها أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، ذم للأعراب الأجلاف، والأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، ذم لمن كانوا ينادونه من وراء الحجرات يا محمد أخرج إلينا، يا محمد أخرج إلينا. الحجرات وهي بيوت نساء النبي صلى الله عليه وسلم، قال أكثرهم لا يعقلون، ولو عقلوا لأدركوا مقام النبوة ولأنذروا النبي منزلته ولأكرموه الكرامة التي تليق به التي أنزله إياها ربه جل جلاله في كتابه. فإن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد أطهر قلوب العباد، فاختاره ليكون مهبط وحيه وليكون رسوله إلى خلقه أجمعين. وقد ذكر أنها نزلت في الأقرع ابن حابس التميمي أنه نادى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد يا محمد، فلم يجبه، فقال يا رسول الله إن حمدي لزين وإن ذمي لشيء، فقال ذلك الله عز وجل، لا تدعي نفسك ما ليس لك، إن حمدي لزين وإن ذمي لشيء، قال ذلك الله عز وجل. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. عن زيد بن أرقم قال اجتمع أناس من العرب فقالوا انطلقوا بنا إلى هذا الرجل، فإن يكن نبيا فنحن أسعد الناس به، وإن يكن ملكا نعيش بجناحه. نعم، قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما قالوا، فجاءوا إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا ينادونه وهو في حجرته يا محمد يا محمد، فأنزل الله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. فأخذ رسول الله بأذني فمدها وجعل يقول: لقد صدق الله قولك يا زيد، لقد صدق الله قولك يا زيد. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، لأن الله أمرهم بتوقيرك، والله غفور لما صدر عنهم جهلا منهم، لما صدر من الذنوب والإخلال بالآداب، رحيم بهم لم يعاجلهم بالعقوبة. النبي عليه الصلاة والسلام كانت لا تزيده جهالة الجاهل عليه إلا حلما، لا تزيده جهالة الجاهل عليه إلا حلما، صلوات ربي وسلامه عليه. ففي الباب حديث نسوقه للدلالة على هذا المعنى الجميل والجميل والجليل. لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله في التوراة. قال: أجل والله، إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويفتحوا بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. في الباب أيضا حديث أبي سعيد الخدري: بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهبية أو بذهيبة في أديم مقروض، معدن من الذهب، كتلة من الذهب لم تحصل من ترابها، فقسمها بين أربعة نفر، بين عيينة بن بدر وأقرع بن حابس وزيد الخيل، والرابع إما علقمة أو عامر بن الطفيل. قال رجل من أصحابي: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء، كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. وفي رواية: فغضبت قريش والأنصار، قالوا: يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا. فقال: إنما أتألفهم. فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناكز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار، فقال: يا رسول الله، اتقي، اتقي الله. فقال: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ وفي رواية: من يطع الله إذا عصيت؟ أيأمنني الله على أهل الأرض فلا تأمنوني؟ ثم ولى الرجل، قال خالد: ألا أضرب عنقه يا رسول الله؟ قال: لا، لعله أن يكون يصلي. قال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. ثم نظر إليه وهو مقف فقال: إنه يخرج من ضئضئ هذا، من ذريته، من عقمه، قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. وفي رواية: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم، لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة في التعليق على آيات الأولى من سورة الحجرات، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.